السؤال عن المرأة المصابة بمرض السرطان، وأن الأطباء منعوها من صيام رمضان وهي لا تدري هل تستطيع القضاء أم لا، ماذا تفعل؟ عليها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، ولأن مرض السرطان من الأمراض الآن تعد مستعصية، فإن كانت تعرف من نفسها أنها تستطيع أن تقضي بعد رمضان فتصبر، وإن لم تستطع ذلك فتطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليها.